يقول: السلام عليكم، أحسن الله إليكم يا شيخنا، هل يجوز الانتفاع من جلد الحية من صناعة الأحذية والشنط وغيرها بعد الدباغ؟ هذا مما سكت عنه الشرع، هذا مما سكت عنه الشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوا، حد حدودا فلا تعتدوها. وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. أرى بأن هذا مما سكتت عنه الشريعة، مما سكتت عنه الشريعة، فيبقى على أصل الإباحة. إذا دبغ انتفع بجلد هذه الحية. قال: إذا قامت المرأة، إذا قامت الزوجة بترقيق الحواجب وحذرها زوجها من ذلك وقامت به مرة أخرى، هل يجوز للزوج أن يطلقها؟ ترقيق الحواجب منهي عنه، ترقيق الحواجب منهي عنه، كما كذلك يعني وشر الأسنان، يعني تفليجها مثلا لتظهر مثلا بأنها يعني تغييرها عما خلقها الله عليه، بأن مثلا تجعلها مسننة لتظهر بأنها مثلا صغيرة السن، هذا أيضا منهي عنه. كذلك الوشم، وهو غرز الإبرة ثم جعل الكحل في مكانها حتى يظهر المكان أخضر للزينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة والمستوشمة، وكذلك الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها لتبين أو لتوهم بأن شعرها طويل. إذا قامت المرأة كذلك ترقيق الحواجب وتزجيجها بأن تنتف من أطراف الحواجب حتى تكون دقيقة مقوسة، فهذا أيضا من الأمور المحرمة ومن الأمور التي يكيد الشيطان بها الناس. قال الله تبارك وتعالى عن الشيطان: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، هذا من تغيير خلق الله. ثم إنه أيضا في نهاية الأمر تكون هذه الحواجب تظهر بمظهر القبح، فإنه مهما كانت من المرأة من الحذر ومن المحافظة على ذلك، فإنه يأتي يوم لا تستطيع أن تتحكم في هذا الشعر، فيظهر بأنه خشن ثم ينتفش وينتشر على الحاجب من فوق ومن تحت، فيظهر القبح في ذلك. وهكذا الله عز وجل يقول: الذي أحسن كل شيء خلقه، فهو سبحانه وتعالى خلق الأعضاء وخلق هذه الشعور التي في الوجه، خلق الحواجب وخلق الأهداب للعين، كل وجه خلق الله فيه ما يناسبه وما يلائمه بحكمة منه تبارك وتعالى، فلا تتدخل في ذلك إلا الرجل، فإنه يحف الشارب، وكما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يأخذ من اللحية، فإنه إذا أخذ منها شوهها وغيرها، في النهاية يظهر التدخل من ابن آدم في خلق الله، لو تركها على ما هي عليه لكانت ملائمة للوجه بحكمة الله تبارك وتعالى وبقدرته. فالمرأة هذه هي أو غيرها لا يجوز لها أن تأخذ من الحواجب، لا ترققها مثلا ولا تنتفها ولا يعني تتدخل فيها، لأن ذلك منهي عنه، لكن لا يجوز له أن يطلقها لأجل ذلك، لا يطلقها بل ينصحها ويرشدها يبين لها، ولا يجوز له أن يطلقها لأجل مثلا أنها لم تمتثل أمره في ذلك، فإن الطلاق يوقع في مفاسد وفي أضرار ويهدم البيوت ويشرد الأولاد وفيه قطيعة رحم وفيه كذلك ضياع للمرأة، وقد لا يتيسر لها أن تتزوج غيره، وكذلك هو قد لا يتيسر له أن يتزوج غيرها، فيصبر عليها ويديم النصح لها. قال: يلاحظ هجر كثير من الناس لقراءة القرآن من المصحف ويكتفون بالقراءة من الجوال، فهل القراءة من المصحف أفضل وجزاكم الله خيرا؟ الثواب للقراءة من الحفظ بكل حرف 10 حسنات، ومن الجوال أيضا كذلك الأجر لا يختلف، والأفضل لمن لم يكن حافظا أن يقرأ من المصحف، لأن النظر من المصحف النظر يعني في المصحف عبادة، ولأنه هو الأصل وهو الذي مثلا يحرم أن يدخل به الحمام، وكذلك كان الصحابة يقرؤون منه ويقرؤون حفظا رضي الله تعالى عنهم. والقراءة في الجوال قراءة يثاب على ذلك، لكنها دون القراءة في المصحف، لأن الجوال تتغير فيه الصفحات، والمصحف إذا كان مثلا في الجوال مثلا لا يقال مصحف حتى مثلا تظهر الحروف ويقال هذه السورة سورة كذا وهذه السورة. أما إذا كان الجوال فيه مصحف ولم تظهر فيه الحروف فلا يقال مثلا هذا الجوال مصحف أو هذا الجوال مثلا كذا وكذا، إنما قد يكون الجوال أخف عليه، قد يكون أخف عليه فهو يصاحبه مثلا في الطائرة أو يصاحبه في السفر أو يكون سهلا عليه مثلا في التنقل، فهذا لا حرج عليه ويثاب على ذلك، وهذا مما يسره الله لخدمة القرآن الكريم. وقد يكون مثلا تلتبس عليه الآية مثلا ولا يتيسر عنده المصحف فيفتح الجوال فيقرأ الآية، فيكون هذا عونا له على الحفظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى، وانفعنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وثبتنا على دينك إنك على كل شيء قدير. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، واغفر لنا والمسلمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.